هل أكل لحم الإبل يبطل الوضوء؟ لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في أكل لحم الإبل، هل هو من مبطلات الوضوء أم لا؟ فذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية إلى أنه لا ينقض الوضوء، وذهب الإمام أحمد وابن إسحاق وابن المنذر وغيرهم إلى أن أكل لحم الإبل يبطل الوضوء، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، وهذا هو الراجح لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، منها ما رواه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحم الإبل فقال: توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا يتوضأ منها. وبالله التوفيق.